لابد أن يكون هامش من الربح. صح. بالنسبة للمصنع وإني لاني خدم دخدم كذلك كيف كيف سما نشتازي سقام شرايو سمشي تيسن أسقام إلى سغلي بسيون أسقام إلى ديس مادة الأولية إلى ديس التريسيتي بتا يخدم ستريسيتي إلى ديس الغاز بتا يخدم سلغاز بتا حيندوني بيقن مثال بسيط المصنع البسيط الذي يدخل في إطار الحرف مثلا الخباز ونتمود أنا غرم إزداز وغرم عملي باش كادي السن الفيتس إذ ما دي السن سمش غاز يسقى مغرم شو يسقى أغو نغرم إلى نيزنوز وتخبز 750 فرق إذ ما خبز غات نخدم إذ ما زي سقى مدن بتا زي سقى مقد نواموني اسمه ولي ممكن أن يخدم ولي ممكن إذ ما زي سقى مدن سو غرم السفارينة الفورس تريزيتيس نالغازس دوامانس الخميريتس دو خدامس كذا نقلس إذ ما زي سقى مدن إذا نقفز نخبز نلعب قريت نخبز كذا فالربح هو الفرق بين ثمن الكلفة وثمن البيع من شتايدي سقام شرايو سواء صغيرت الدس غان نخدم غدا خدم من شتايدي سقام فمشي تسنسا أو نفايت تويمار وغد قيما جلسا طبعا تزيد وتنقص سبتت تعدى تزعلوكت سبتت تعدوه تزعلوكت سيقشر قرنس المصاريف مدام المصاريف تموكوزن مدام التعدى الفايدت ما شاء الله مصحبت المصاريف دي زعلك ماشي نقار المصاريف تنفيد تنقنفيد إذن أيها المستثمر بتغزت تعدى ناجح إزمو المصاريفو إزمة تدرس إزمة تسند خاطي فتح الله فتحت حنوت على الله فتح لي زين على الله فتحيك الحرف تميل الحرف على الله خطي يمسوني ولمكن أبدا إذن هذه المصاريف من المحتمل أن تكون يجب أن أدرسها لابد ولنضرب لذلك مثالا بسيطا وإني لن يرزم تحنوت يخسد التجارة أبسط شيء في الاستثمار هي التجارة الصغيرة تجارة التجزئة قصدي يرزمك تحنوت ديطاي تبزر صح إذن أيها المستثمر للترزمات مش كتربح طبعا بدت في نهاية السنة تقومت والتوفيد الفايدت إذن هو مصلح كترزم تحنوت وروحات تخدم دغنمية نغانف تويت الشهرية تشغانف إذن مدام ترجو يتلكي تفتح إن شاء الله يكتل حركة يزم بإذن الله تعالى سغد قومت في نهاية السنة يزم التفد أين غاش تقيما أيها التاجر يزم اش تقيم يكتل أجرة محترمة بتاش تقيم الأجرة ودون نوين اش تخدمت يقنون شان إذن تلتخسر في وقتك وفي أعصابك وفي مجهوداتك تلتخسر فكيف إذن تقدر هذا تقدره إذا تسند المصارف اللي أنت تستقبلك لأن هذا الشيء مهم جدا خطر ميمي خطر بتا أيها الإخوة ونحكي من المصارف فالمصارف تقتل الفائدة تمصى الفائدة المصارف ولا نرقب المدخول يغلب نرقب المفمو يغلب نرقب لاكستوف يغلب خزر مصحون تهفيسي بسيونه بتغنى المصارف دي زعلاك ومن أبرز هذه المصاريف مثلا مصاريف الإيجار تخزر ترزم تحنت إذا ما تسنس مش غد شري منشت إذا ما استحضر ديه ونشريه لابد خطر ود العبت أشري لد سلملين إمارو إذا تشمد في نهاية السنة مثلا والتفغد نغو التربية حتى الزوض السنة دي باب نشريه والفغ ولي ممكن إذا ما استوجد يتلس إذا ما استوجد يشري ياش تخصد تخدمتنا وتخدمت تحنوت تعمر تطنا تصرح دي استيازدنا وتخدمت لا يسهل عليك تخد يشاش يشرياش إذن إذا ما استوجد الحق الأجر فويني تفهم هل أيها المستثمر ثمن الإيجار يتلي تشريد أشي السفغ نغوه أسنجمدنا وأسنجمد زا قبل غد تنقاشر قبل غد تجد في هذه الشأن في هذا العقد إذا ما تكون تثبت تجد إذا ما تكون تسند سواء تشريد كل يوم نغتسو فقط الباكي نغع عين غتجد إذا ما وندرسو أتتجد من قبل ما غتوضيض أو المأزق أيها المستثمر المجل الحساب هل إن شاء الله الحركة ولك يخسجر لا رساتك غتجر كلس كل يوم هل تمستعد ان شاء الله اي توفر او ثمن الايجار نغو وند وهذا مصروف اول يزم سجل حساب دا وحدي اتنش في القائمه. المصروف الثاني النوع الثاني من المصاريف المصاريف الاداريه لاداره لك إذا أيها المؤمن في دولة تحكمك قوانين قش قوانين وتليد الفوضى نغاد خدم غبرك نغاد كرمة لا خطي وتليد لا تعرض نفسك للخطر ولا أموال الناس للخطر شين بين في حصة ماضية وتليد مسؤول فويت لي ميدا حتى تقع شيكة المشكلة مع النظام مع الدولة فأنت مسؤول مسؤول إذا لا تعرض نفسك ولا مالك ولا اسمك لهذه الأشياء إذا ما تكون دمرقل مشين تعبر إذا ما تؤدي الحقوق الواجبات إذا ما تقع الضرائب الضمان الاجتماعي أيني لن إذا ما تؤدي إذا ما تؤدي إذا ما تسندي بسونو إذا ما تسند إذا ما دعاد غرش تسند منش غد فغن مش كتسند ونيدي النوع مهم من المصاريف أيضا. ثم مصاريف تسير لفريد جسيق مصاريف تسير والتريسيتي ونيد العيد ونيد التليفون بسونو يعني لابد المصاريف موجودة وتختلف من مكان إلى مكان بتتحن تدني دي قنشرة بتتل دي قنشرة بتت مصاريف تسير النقل كذلك السلعة سغط دوخت باش سغط جارو سغس دوسيو تستحنوت إلى ديس مصاريف على حسب البعد على حسب المكان يزم مصاريف السنجل حسابات نسن. ثم كذلك نقطة مهمة أختم بها هذه الحصة نقطة كذلك العامل إلا يقلنا الغلط أنت التضيس سأترز متحنوت أيها المستثمر كتشغل مثال بسيط متحنوت هل تجد الحساب أنه خدام غا تجد معاش نغو فهي ملايين خطي دورا الدياسي قلنا يني شو سحقي غا خدام تجي خدام وإني لنا ديني يمسنا مزر وسحقي غا خدام ونولي عولاد يخدم سل مربط أصلا نولي عولاد يخدم لماذا؟ شي بسيط جدا لأن أيها المستثمر للترسم التحنت كيف يمكن أن توافق بين سعادة عدل الشغل شخدم بين الانضباط في أوقاتك العمل وبين مسؤوليتك الخارجية ترجد تحنت إلى غرس علاقات مع صغار إلى غرس البعض نبسيون إذا تنتقل إذا صغار أزود تسلعت أزود تسلعت بابس أزود الإدارية أزود كذا من ما تجدي بسيونه بتو تجي خدام بمعنى لغش البعض لو قد صلح انت سنتحنت ووني وخاتي صنعت يقن حد لن للشخص الانضباط في اوقات اعماله فهذا من الاسباب التي لا تؤدي الفائده. اذا ايها المستثمر ان تكون منضبطا منضبط الشق المثال وضع بسيط جدا لنقرب الفهم يقن حد يستخدم الادوات المدرسيه كمثال بسيط أدوات مدرسية بالتجزئة غستحنو تيقن كارتي إذن زوديس الأدوات المدرسية ومن الغريب أترقيت الشاب يرسم تحنوته يتقابل تحنوته لا أحدي شاب طموح إلى يخدم أو الشاب ما كان من المفروض إذا كان هذا الشاب يعرف أن يخطط يتخطط من ماذا يرسم هذا يرسم الأوقات التي يحتاج فيها الطلبة والمتمدرسون يحتاجون إلى أدوات الدراسة طبعا ومن جملة هذه الأوقات المهمة قبل الذهاب إلى المدرسة قبل الذهاب إلى المدرسة بتان بورغس قد عن 8 الوعزم شتين أيها المستثمر في هذا المجال يزم 7.5 طرز مديع بتغزت خدمت في منتج خطر سغادي عاد التلميذ يسن أن هذا التاجر منضبط 7.5 في رزميع هذه تشلغبس مش كده ويستيلو دل كريون دل ورقت أوراق الامتحان وكذا ميمي خطر يسنت منضبط بس حبتا يسنت يقنوا ساتيا في رزم يقنوا سولتيو في يقنوا سيرزم 8.4 يقنوا 8 وني وليت تشلغبس عمرك وليت تشلغبس ولدي تيويسيس هذا يسوالي قلت المكتب تبعد أدي ويسيس وصيق ضعينتا خطر ولي اللي تابت أتيف ولي تقمرس الامتحان يجب على التجار أن ندرك هذا أيها المستثمر الشاب يجب أن تدرك هذه الأسرار إذن أو الانضباط مش كتعاد ترزمت في كل وقت يسمو تعيد وحدك لا يمكن أن تكون لوحدك زيادة على الاحتياطات الأخرى الاحتياطات ضدنا إلى ولي ممكن تكون لوحدك تحنوت إلى آخرين في هذا الوقت وكذا. إذن إذا ما دعاد حد معاش أتختمغ هلوني يوتلي جيدس الحساب سلو أجر تسمغه إذن لفند لانيز ما يخلص. إذن كل هذا داخل في هذه النقطة المهمة دراسة حجم المصاريف. وللحديث بقية نسأل وليديته التوفيق الحمد لله رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.